بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. وقبل أن نبدأ الحديث أذكركم كالمعتاد أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على عنوان الصالحين @karbala-tv.net، والتي سيجيب عليها سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مساء هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الكلام في مستحبات غسل الجنابة. إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن، يعني بعد ما داخل في غسل البدن، شك هل غسل الرأس، هل غسل رأسه ورقبته أم لا، في هذه الحالة يرجع ويأتي بغسل الرأس والرقبة، يعني يغسل الرأس والرقبة. هذا إذا شك قبل الدخول في غسل البدن، يعني قبل ما يدخل في غسل البدن صار عنده شك أنه هل غسل رأسه ورقبته أم لا، في هذه الحالة يرجع ويأتي بغسل الرأس والرقبة ثم بعد ذلك يغسل البدن. أما إذا شك في غسل الرأس والرقبة بعد الدخول في غسل البدن، يعني دخل في غسل البدن بدأ يغسل البدن مالته وصار عنده شك أنه هل غسل رأسه ورقبته أم لا، فسماحة سيد هنا احتاط احتياطا وجوبيا، يرجع ويأتي بغسل الرأس والرقبة. عند في الصورة الأولى، عند قبل الدخول في غسل البدن شك أنه هل غسل الرأس والرقبة، سماحة سيد أفتى أنه يرجع ويأتي بغسل الرأس والرقبة. أما إذا لا حصل عند الشك بعد الدخول في البدن هل غسل رأسه ورقبته أم لا، سماحة السيد يقول يرجع أيضا، ولكن هنا احتاط احتياطا وجوبيا، أيضا يأتي يأتي ويغسل الرأس والرقبة. ولو شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء بالشك. إذا صار عده شك، يعني سواء دخل في الجانب الأيسر في غسل الجانب الأيسر أو لم يدخل في غسل الجانب الأيسر، يعني هذا كلام الشك في الجانب الأيمن، نعم حصل عنده شك هل غسل الجانب الأيمن من البدن أم لا، سواء دخل في غسل الجانب الأيسر أو لم يدخل في غسل الجانب الأيسر، هنا أيضا كذلك يرجع ويأتي بغسل الجانب الأيمن من البدن. إذا غسل أحد الأعضاء ثم شك في صحته وفساده، يعني أنه شك في صحة الغسل وليس في شك أنه أتى بغسل، نعم هذا العضو مثل الرأس والرقبة مثلا، شك أنه هذا الغسل هو غسل الرأس والرقبة، ولكن الشك أنه هذا الغسل كان صحيح أو غير صحيح، فلا يعتني به، فالظاهر أنه لا يعتني بهذا الشك، سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر أم قبله، يعني هذا شك ما يعتني به، سواء دخل بالعضو الآخر البعده أم لم يدخل بالعضو الآخر، يعني الشك هنا لا يعتني به مطلقا. ننتقل الآن إلى موضوع آخر، وهو بالنسبة إلى أحكام الاحتضار. الاحتضار تعريفه هو سوق الروح وإخراجها من البدن، سمي بهذا الاسم، سمي الاحتضار بهذا الاسم إما لحضور الموت، لأنه الشخص عند الاحتضار يحضر الموت، هذا التفسير لغوي، نعم معناه، فسمي الاحتضار بهذا الاسم إما لأنه الموت يحضر، أو لأنه الملائكة تحضر، أو لأن المحتضر أهله وأقرباءه وأخوانه يحضرون عنده، أو لحضور أمير المؤمنين عليه السلام عند الميت، لأنه ورد في بعض الروايات أنه ما من شخص يموت إلا ويحضر عنده أمير المؤمنين عليه السلام. الأحوط طيب فتوى سيدنا؟ الاحتياط، احتياط وجوبي. الأحوط وجوبا توجيه الميت المؤمن ومن بحكمه حال احتضاره إلى القبلة. إذن سمحت سيد احتاط، طبعا هذه المسألة مسألة خلافية ما بين الفقهاء، هل أنه يجب توجيه المحتضر، الشخص اللي يحتضر هل يجب توجيهه باتجاه القبلة توجيه المؤمن؟ ذهب المشهور إلى وجوب التوجيه إلى القبلة، مشهور الفقهاء، مشهور الفقهاء. هناك رأي آخر يذهب إلى الاستحباب. سمحت سيد احتاط احتياطا وجوبيا أنه يجب على الأحوط وجوبا توجيه الميت المؤمن، مو أي ميت، لا الميت المؤمن، نعم الميت المؤمن، الميت المسلم، هل هذا الاحتياط شامل إليه؟ لا ما شامل إليه، شامل فقط للمؤمن، يشمل المؤمن، أما المسلم ما مشمول بهذا الاحتياط الوجوبي، فضلا عن الكافر أيضا الكافر ما مشمول بهذا الاحتياط الوجوبي. فهذا الاحتياط الوجوبي فقط يختص بمن؟ يختص بالمؤمن ومن بحكمه. طبعا المؤمن لا فرق أن يكون المؤمن هذا كبير صغير رجل امرأة، لا فرق في ذلك، ومن بحكم المؤمن وهو الصبي والمجنون. أيضا بالنسبة للصبي إذا صبي مات أيضا على الأحوط وجوبا هذا الصبي يوجه إلى القبلة، كذلك أيضا إذا كان شخص مو عاقل وأيضا يحتضر أيضا يجب توجيهه على الأحوط، يجب توجيهه باتجاه القبلة. أيضا هذا الاحتياط بتوجيه المؤمن متى يكون؟ يكون حال الاحتضار، حال الاحتضار، فيوجه إلى القبلة. كيف يوجه إلى القبلة؟ الميت يوضع على قفاه يعني على ظهره، يمدد الميت على ظهره ويكون يكون وجهه باتجاه القبلة، بحيث الميت المحتضر هذا إذا تريد تقعده تريد تجلسه من يجلس يصير وجهه وين؟ يصير وجهه باتجاه القبلة. إذن هو يمدد يلقى على ظهره، باطن القدمين وين يصير؟ باتجاه القبلة. إذا هذا المحتضر تقعده تجلسه راح يكون يصير وجهه باتجاه القبلة، بأن يوضع على قفا على ظهره وتمد رجلاه نحوها بحيث لو جلس كان وجهه تجاهها. والأحوط الأولى احتياط الاحتياط استحبابي للمحتضر نفسه أن يفعل ذلك إن أمكنه، احتياط استحبابي، نفس المحتضر يوجه نفسه باتجاه القبلة طبعا هذا إن أمكن. ولا يعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي إذا علم رضا المحتضر نفسه بذلك. إذا غير الولي، غير الولي يعني غير مثلا شخص المحتضر كان مثلا ابنه موجود اللي هو الولي، فراد غير الابن غير الولي، غير الولي وجه الميت باتجاه القبلة. إذا علم هذا الغير الولي اللي يريد يوجه الميت، إذا علم أنه المحتضر نفسه يقبل بذلك بعد ما يحتاج إلى إذن الولي. نعم ما لم يكن قاصرا، نعم إذا كان المحتضر قاصر بعد طفل صغير وراد غير الولي يوجهه لابد أن يأخذ إذن الولي في هذه الحالة. ما لم يكن قاصرا ياهو المحتضر، وإلا إذا كان قاصر المحتضر اعتبر إذنه على الأحوط، اعتبر إذن الولي على الأحوط إذا أراد غير الولي أن يوجهه باتجاه القبلة. وذكر العلماء رضوان الله عليهم أنه يستحب نقل المحتضر إلى مصلاه أن اشتد عليه أن نزع ما لم يوجب أذى. مقصود يعني المصلى، المصلى المكان اللي يصلي به مثلا ببيته، عنده في مكان خاص هذا يصلي به حال حياته، فإذا اشتد علي النزع بهذا القيد، أنه إذا اشتد علي النزع هذا هذا المحتضر هنا يستحب وين ينقل؟ ينقل إلى المكان اللي كان يصلي به. هناك طبعا ما لم يوجب أذى المحتضر، يعني هذا أمر تعبدي استحبابي. نعم نعم أمر استحبابي، هذا مستحب. ويستحب أيضا تلقينه الشهادتين، التلقين معناه التفهيم، فتفهيم الميت علما الشهادتين، تلقينه الشهادتين، وهي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولئمة عليهم السلام وسائر لئمة من أمير المؤمنين عليه السلام إلى الإمام الحجة، هذا يلقن إلى المحتضر، وسائر الاعتقادات الحق، يشهد بأن الموت حق، الصراط حق، الجنة حق، البعث حق، وإلى آخره من الاعتقادات الحق. ويستحب أيضا تلقينه كلمات الفرج، وهي لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، إلى آخر هذه الكلمات. ويكره أن يحضره جنب أو حائض، يعني عند الاحتضار الميت عندما يحتضر يكره أن يحضر عند المحتضر مجنب أو امرأة حائض، لأنه ورد في بعض الأخبار أن الملائكة تتأذى من وجود الحائض، المرأة الحائض والمجنب عند احتضار الميت. وأيضا يكره أن يمس حال النزع، يعني المحتضر يكره في حال النزع أن يمس بدن هذا الشخص المحتضر، فلأن هذا كما ورد في الروايات أنه يوجب أذى المحتضر، بل الأحوط وجوبا ترك المس، يعني حال الاحتضار. وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه حتى منظره لا يكون قبيح، وكذلك أيضا الحشرات، يعني هذه العلة في غمض لا تدخل عينيه. نعم، لا تدخل في عينه. ويطبق فوه أيضا لنفس السبب، أيضا حتى منظره ما يكون قبيح، وأيضا الحشرات ما تدخل والهواء ما تدخل في جوفه. ويشد لحياه، يعني الفكين، يعني الفك السفلي يطبق على الفك العلوي، وتمد يداه إلى جانبيه هذا الميت، إيديه تمد، يعني عندما يموت تمد يداه إلى جانبيه، اليد اليمنى واليد اليسرى، وساقاه كذلك أيضا تمد، حتى يعني مد الرجلين، وبالنسبة كذلك أيضا لليدين، حتى يكون أسهل بالنسبة للتغسيل وأسهل في عملية الدرج في الكفن، عندما يكفن يصير أسهل وأطوع بالنسبة للمغسل وكذلك بالنسبة للمكفن. وإذا مات أيضا يستحب أن يغطى بثوب للستر والتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا المقصود هنا يغطى بثوب أي ثوب، يعني قماش مثلا، بطانية، أي شيء آخر يوضع على الميت. ويستحب أن يقرأ عنده القرآن، خصوصا يعني ما تيسر من القرآن، خصوصا ياسين والصفات، يستحب يعني عند الموت تقرأ هاتين السورتين، وإن كان طبعا يعني تأكيد استحباب بالنسبة إلى هاتين الصورتين، أما إذا أراد أن يقرأ ما تيسر من القرآن أيضا كذلك يستحب. ويسرج في البيت الذي كان يسكنه أيضا سراج، يعني بمعنى ضوء، البيت الذي كان يسكن فيه الميت يستحب أيضا يسرج بسراج بضوء في هذا المكان، يعني كان يسكن البيت في حياته اللي يعني كان يسكن بها، هذا متعارف البيت. نعم، تقصد لا في البيت، يعني يعني ما مخصص انه بالمكان فقط اللي توفي، لا انما يقول في البيت الذي توفي فيه الذي كان يسكنه. واعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، ايضا بسماعه مثلا، يعني مكبره صوت، باي وسيله اعلاميه، يستحب ايضا اعلام المؤمنين حتى يحضرون لتشيع هذا هذا الميت. ويعجل تجهيزه، يعني يقصد هنا بالتجهيز أنه عملية التغسيل، التكفين، الدفين، يستحب أن يعجل بالتجهيز، إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته. إذا شكينا أنه هذا الشخص متوفي فعلا، لو لا مجرد غيبوبة أو سكتة قلبية عدة صارت، ف في هذه الحالة ينتظر، إذا يعني عندنا شك إنه هذا قد يكون ما متوفي، ما ميت هذا، ففي هذه الحالة ينتظر. أما إذا لا عندنا يقين إنه هذا الشخص قد توفي، في هذه الحالة يستحب أن نعجل بدفنه وتجهيزه، بتجهيزه ودفنه. ويكره أن يثقل بطن الميت بحديد أو نحوه، مثلا يخلون ثقل حديد أو حجر يخلوه على بطن الميت، هذا العمل مكروه أو هذا الفعل مكروه. ويكره أن يترك وحده، يعني إذا الميت توفى ورادوا بعد فترة أنه يجهزوه ويدفنوه، فطيلة هذه الفترة يكره أن يترك إلى أن يدفن، يكره أن يترك وحده الميت. أحسنتم مشاهدينا الكرام، نكمل بقية الحديث ولكن بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية. ولكن أذكركم مرة أخرى أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على عنوان الصالحين@karbala-tv.net، والتي سيجيب عليها سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى. السؤال الأول سماحة السيد، هنا سؤال الموظفين، يقولون نحن موظفي في أحد الدوائر الحكومية، هل يجوز لنا استخدام الحاسبة، الانترنت، جهاز الاستنساخ، الهاتف للأمور الشخصية؟ نعم، لا يجوز للموظف، موظف اللي يعمل بدائرة، لا يجوز للموظف أن يستعمل هذه الأمور المذكورة اللي ذكرتها، وهي التليفون، الحاسوب، الانترنت وغيرها، الاستنساخ أيضا كذلك، استعمال شخصي، لا يجوز للموظف أن يستعمل هذه الأمور المذكورة استعمالات شخصية، إلا نعم طبعا هو يتبع التعليمات اللي موجودة، التعليمات إذا كانت تمنع من ذلك فلا يجوز استعمال هذه الأشياء، إذا كانت التعليمات تمنع من ذلك. طيب سيدنا، إذا المدير موافق؟ نعم، إذا بالنسبة للمدير، إذا المدير له الصلاحية القانونية، يعني المدير عنده صلاحية قانونية يقدر يمنح الإذن إلى موظف معين مثلا باستعمال التليفون مثلا، أو باستعمال جهاز الاستنساخ أو الحاسوب أو الانترنت، نعم في هذه الحالة يجوز، وإلا إذا المدير لا ما عنده صلاحية قانونية فلا يجوز الموظف استعمال هذه المذكورات. سيدنا سؤال خاص بعيادات الأطباء، هناك من يقوم بتسجيل أسماء المراجعين، ومرات الطبيب نفسه تثبت السرة، اللي نسميه سرة ويسموه الترتيب، هل يجوز تقديم أو تأخير المراجعين بمقابل ثمن أو بدون ثمن؟ نعم، يعني بالنسبة للطبيب، الطبيب يحق له أن يقدم من يشاء ويؤخر من يشاء، يعني الطبيب يقدر أنه مثلا هو موجود سرة، الطبيب يقدر يقول مثلا أنت يا فلان اللي جاي متأخر مثلا هو ومو سرى، يقدر يقدمه، وأيضا يقدر اللي جاي مثلا في بادي الأمر الطبيب أيضا يقدر يأخره، لكن الطبيب إذا وعد الناس أنه يعمل هو بالسرى مثلا وبالترتيب وعده نظام، وعد الناس أنه هو يتبع هذا النظام، فالأحوط وجوبا هنا للطبيب عدم مخالفة هذا النظام. نعم إذا كانت هناك ضرورة، الضرورة مثلا شخص حالته الصحية متدهورة، يعني يحتاج أنه الطبيب يشوفه، بهاي الحالة نعم يجوز إدخال هذا من دون الرجوع إلى السرى والترتيب، لأن هذا حالته تستدعي، يعني هذا بحالة خطرة تستدعي أنه معاينة من الطبيب يشوف الحالة مالته هذه، فإذا كان هناك ضرورة نعم يجوز، أما إذا لا ماكو ضرورة والطبيب هو وعد الناس أنه يعمل بالسرى، فالأحوط وجوبا في هذه الحالة يعني اتباع الترتيب واتباع السرع. أما إذا لا كما قلنا أنه الطبيب لا ما عنده عدل الناس أنه يعمل بالسرع، يجوز أنه الطبيب يقدم من يشاء ويؤخر من يشاء، وطبعا وين كان هو يعني رعاية الإنصاف فد أمر جيد أنه الطبيب يراعي الإنصاف ويعمل أيضا بالسرع. أما بالنسبة للشخص، هذا الكلام بالنسبة للطبيب، أما بالنسبة للشخص اللي يسجل الأرقام والتسلسل مثلا ويعطي الأرقام أو الباصات، بالنسبة لهذا الشخص يتعين عليه العمل بما اتفق به مع الطبيب، شو اتفق ويا الطبيب أنه يعمل بالسرة يجب عليه أن يعمل بالسرة، بعد ما يقدر يخالف. إذا الطبيب لا، الطبيب قايل له مثلا أنت إذا أجى فلان قدمه، نعم في هذه الحالة يجوز له. طيب سيدنا، هذا في العيادات الخاصة بالأطباء، مرات بعدنا بالدوائر الحكومية يجري نفس الحكم في هذا الأمر؟ إذا كان هذا نظام متبع بالنسبة للدوائر الحكومية، يعني سواء كان مستشفيات أو بقية الدوائر، بلدية، بريد، مشاكل ذلك، إذا كان نظام متبع بها بهذه الدوائر أنه يعملون بالسرة، في هذه الحالة سمحت السيد لا يرخص بمخالفة هذا السرة، إلا السرة والترتيب، إلا إذا كان هناك مثلا صلاحية تعطي الحق مثلا للمدير أنه في بعض الأحيان مثلا يخالف السرع فيتبع في هذه الحالة طبعا التعليمات. سؤال فطهر يقول: كيف نطهر الثوب المتنجس بالبول؟ نعم، إذا الثوب المتنجس بالبول إذا أريد تطهيره بالماء القليل، يعني مثلا بآنية أو بإبريق، فثوب متنجس يعني متنجس بالبول، فيلقى الماء القليل، يعني إذا أريد تطهيره بالماء القليل فيعني تأتي مثلا بإناء فيه ماء ويصب هذا الماء يصب على الثوب. إذا استولى الماء على الثوب هذه تمت الغسل بالنسبة للغسلة الأولى، فيعصر الثوب، يعني يخرجها بالنسبة للغسالة تخرج بعصر أو بنحوه، ثم تعاد العملية مرة أخرى، أيضا يلقى الماء، هذا الماء القليل يلقى على الثوب بحيث إذا استولى الماء على جميع الثوب هذا أيضا في هذه الحالة يعصر مرة أخرى مرة ثانية أيضا ويطهر بذلك الثوب. طبعا بالنسبة للماء الغسالة في الغسلة الأولى أو في الغسلة الثانية هذا النجس إذا لم تكن هناك عين النجاسة موجودة، يعني البول إذا لم تكن عين نجاسة البول موجودة، هذا الماء الغسالة الأول الماء المسحوب مرتين، نعم هذا نجس على الأحوط وجوبا بالنسبة للغسلة الأولى وبالنسبة للغسلة الثانية. نعم إذا لم تكن عين النجاسة موجودة، إذا كانت عين النجاسة موجودة في الثوب فماء الغسلة الأولى يعتبر، يعني اللي يطلعوه من الثوب يعتبر نجس بحسب الفتوى وليس بحسب الاحتياط الوجوبي، هذا إذا أريد غسل الثوب بمن بالماء القليل. أما إذا أريد غسل الثوب بالماء الكثير بماء الكور أو مثلا الحنفية المتصلة بالكور، فتفتح الحنفية على الثوب يستولي بحيث أنه الماء الإسالة يستولي على الثوب، ثم بعد ذلك تعاد العملية مرة أخرى لأنه البول يحتاج إلى غسل مرتين أولى ومرة ثانية. في الماء القليل نحتاج إلى عصر عند مثلا عندما نغسل الثوب بماء قليل، يعني بآنية مثلا. أما إذا لا، إذا غسل الثوب مثلا أو نريد نغسل الثوب بالماء الكور أو الكثير أو بماء الحنفية المتصل بالكور فيستولي الماء على الثوب ما يحتاج إلى عصر، ثم بعد ذلك تعاد العملية مرة أخرى، هذا بالنسبة للثوب. أما بالنسبة للبدن، البدن أيضا إذا تنجس بالبول يجب لكي يطهر الثوب لابد من غسله مرتين، يعني يغسل مرة أولى سواء كان بالكور بالماء الكثير أو بالماء القليل. البدن إذا تنجس بالبول لابد من الغسل مرتين، يغسل مرة أولى ثم بعد ذلك يغسل مرة ثانية. سؤال سماحة السيد خاص في الخمس يقول: شخص اشترى قطعة من الأرض بقيمة 10 ملايين وخمسها، ومن ثم بعد سنوات سيج هذه القطعة وأصبحت قيمتها ما يقارب 50 مليون، كيف يخمس؟ نعم، إذا شخص اشترى قطعة، هذه القطعة ما مسيجة، اشتراها بعشر ملايين وخمسها، طبعا سعر بالنسبة إذا كانت القطعة غير مسيجة تخمس بسعر الشراء، فإذا هو مشتريها بعشرة يخمس العشرة يعني يدفع خمسها مليونين، فهو خمسها بعد سنوات هاي القطعة سيجها وإجا الآن رأس السنة مالته الخمسية، يعني كيف يخمس هذه القطعة؟ طبعا يعني في هذه الحالة يخمس القطعة بالقيمة الفعلية. إيش قد قيمة الفعلية؟ مثلا أنت تقول قيمة الفعلية صار بخمسين، فيخمس هاي الخمسين، ولكن ماذا يستثني؟ يستثني 8 ملايين اللي يدفعها، لأنه هو مخمس القطعة بسعر الشراء ودفع خمس 8 ملايين. هسه الآن بعد ما سيج القطعة بعد سنوات أصبحت قيمة هذه القطعة 50 مليون، فيخمس في هذه الحالة طبعا يخمس 50 هاي، ولكن ماذا يستثني؟ يستثني 8 المبلغ المخمس، نعم، فخمسين ناقص 8 يبقى 42، يخمس 42، يعني الخمس راح يكون على 42 لأن هو دافع خمس مال 10 ملايين، دافع خمس مليونين، فيطلع المبلغ المخمس اللي هو 8، 50 ناقص 8 42، فيخمس 42، خمسة 8 أو 400 ألف. 8,400,000. سؤال يقول: هل اللعب بآلات القمار مع الرهن أو بدون الرهن حرام؟ اللعب بآلات القمار يعني مثل الشطرنج، الدومنة، الطاولة أو ما يعني ما يسمى بالنرد ونحوها من الآلات التي أعدت للقمار، هذه اللعب بهذه الآلات حرام مع الرهن، ويحرم أيضا أخذ الرهن، يحرم أيضا أخذ الرهن. هذا بالنسبة للعب بالرهن، يعني الآلات هذه آلات القمار، إذا الشخص لعب بآلة من آلات القمار هاي اللي ذكرناها وغيرها أيضا، إذا برهن فاللعب بها برهن حرام، وأخذ الرهن كذلك أيضا حرام. إذا لعب شخص قال أني ألعب من دون رهن، من دون يعني ما أخذ مبلغ رهن، إحنا ما نترهن من العب. فبالنسبة للشطرنج وللنرد سمح سيد أدى فتوى حتى وإن كان من غير رهن، كذلك أيضا يحرم اللعب بها. أما غير الشطرنج والنرد من بقية الآلات القمار من دون رهن، فسمحت سيد احتاط بها احتياطا وجوبيا كذلك أيضا بالحرمة. أما بالنسبة الآلات غير القمارية، مو آلات القمار، يعني مثلا المصارعة، السباق مثلا وغيرها أيضا، هاي ليست من آلات القمار، هاي اللعب بها من دون رهن ماكو إشكال به، جائز. يعني مثلا يتراهنون على هذا العفو، اللعب بدون رهان مثلا على المصارعة، هذا ما به إشكال. لكن إذا كان برهن، يعني يتراهنون على المصارع أنه يا أهل يصرع مثلا يأخذ مبلغ كذا، فالآلات اللي الألعاب أو الآلات التي ليست هي من هذا من آلات القمار، اللعب بها إذا كان من دون رهن ما به إشكال. أما اللعب بها برهن كالمصارعة على مثلا كالمراهنة على مثلا يعني حمل الوزن الثقيل، هذه طبعا إذا كانت برهن كذلك أيضا غير جائزة. طيب سيدنا، الغالب يملك الرهن في هذه الحالة؟ كلا، بالنسبة للغالب لا يملك الرهن، يعني حتى وين هو يعني الراهن مثلا الشخص اللي سبق بالمراهنة وأخذ فد مبلغ، هذا المبلغ ما يتملكه. سؤال خاص في لمرضى السكر، يقول: مادة الأنسولين المستعملة في علاج مرضى السكر يستخلص أحيانا من بنكرياس الخنزير، فهل يجوز استعماله في هذه الحالة؟ نعم، لا بأس باستعمال هذه العقاقير إذا كانت تزرق، يعني هذا الأنسولين في بعض الأحيان يستخرجونه من الخنزير، إذا هذا يعني عملية زرق يزرق للمريض المصاب بالسكر يعني بأبرة بالوريد أو بالعضلة أو تحت الجلد لا بأس بذلك، أما إذا كان شراب لا يجوز طبعا. جيد، سمح سيد اسمح لي بفاصل ومن ثم نكمل بقية الأسئلة. مشاهدينا الكرام، نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية، ولكن أذكركم مرة أخرى أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على العنوان الصالحين@karbala-tv.net، والتي سيجيب عليها سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى. حياكم الله. سؤال أمامي يقول: ما هو مقدار الكر؟ في مقدار الكر بحسب المساحة أقوال، المشهور ما بين الفقهاء إنه الكر بحسب المساحة يعني تقريبا يساوي 43 شبر، يعني 43 شبر يعني مكعب، مكعبه مقدار. هذا عند سماحة السيد؟ لا، هذا على الرأي المشهور إنه 43 شبر إلا ثمن الشبر، وهو أحوط، يعني أحوط استحبابا. هذا رأي المشهور، يعني 43 شبر إلا ثمن، هذا رأي المشهور بالمساحة. أما بالنسبة نعم من ناحية المساحة، أما بالنسبة إلى رأي سماحة السيد ف 36 شبر، يعني يطلع تقريبا 3 شبار وثلث، هذا بحسب المساحة. طيب سيدنا، بحسب الوزن؟ طبعا بالنسبة إلى تقدير الكر بحسب الوزن، سماحة السيد يقول لا يخلو من إشكال، فالأحوط وجوبا عدم التقدير بالوزن وإنما بالمساحة كما قلنا 36 شبير. سيدنا سؤال هنا في الصلاة يقول: هل يشترط في صحة الصلاة طهارة بدن المصلي؟ نعم، يشترط في صحة الصلاة يشترط طهارة بدن المصلي. طبعا الصلاة لا فرق أن تكون صلاة واجبة مثلا أو غير واجبة، نافلة، مستحبة، وكذلك أيضا بالنسبة للأجزاء المنسية مثلا نسى السجدة مثلا أو نسى التشهد أو بالنسبة إلى صلاة الاحتياط، في جميع هذه الأمور ماذا يشترط؟ يشترط طهارة بدن المصلي، وكذلك أيضا التوابع مالته مثلا ظفرة شعرة إلى آخره. طيب، وهل يشترط يعني طهارة ثوب المصلي؟ نعم، يشترط طهارة ثوب المصلي، ولا فرق في هذا الثوب أن يكون ساترا للمصلي أو غير ساتر. جيد. سؤال من نوع آخر يقول: هل يجوز التبرع بأداء دين الغير؟ نعم، يجوز التبرع بأداء دين الغير، يعني أنت شخص مطلوب مبلغ، مدين بمبلغ، أنت تتبرع في سداد دينه، سواء كان هذا الشخص اللي أنت تتبرع عنه المدين سواء كان حي أم ميت، وطبعا ذمته سواء كان أيضا حي أو ميت تبرأ ذمته عندما شخص آخر يدفع الدين يتبرع بالدين عنه. طبعا لا فرق أن يكون التبرع بإذن المدين أم بغير إذن المدين، يعني هذا شخص تبرع سواء أذن له المدين أم لم يأذن له المدين، حتى أن يعني سمح سيد إن منعه المدين أم حتى ذلك؟ وإن منعه، يعني إذا شخص تبرع المدين منعه، يريد يتبرع له يدفع يسدد الدين مكانه، لكن المدين منعه، حتى وإن منع المدين تبرأ ذمة المدين في هذه الحالة عندما يدفع دينه. سؤال يقول: ماذا يتحمل الإمام عن المأموم من أفعال الصلاة وأقواله؟ نعم، بالنسبة للمأموم يتحمل عن بالنسبة للإمام يتحمل عن المأموم القراءة في الأولين، يعني في الركعة الأولى، القراءة في الركعة الأولى وفي القراءة في الركعة الثانية، فقراءة سورة الحمد مثلا، قراءة سورة الحمد وسورة التوحيد في الركعة الأولى الإمام يتحملها عن المأموم، كذلك أيضا بالنسبة للركعة الثانية أيضا الإمام يتحمل القراءة في الركعة الثانية، الإمام من يقرأ سورة الحمد وكذلك أيضا من يقرأ سورة بعد سورة الحمد أيضا الإمام يتحمل عن المأموم، المأموم ما يقرأ بالنسبة للركعة الأولى والركعة الثانية، الإمام هو اللي يتحمل عنه. ففي جميع الأمور بالنسبة إلى الصلاة سواء كانت أقوال أو أفعال الإمام لا يتحمل عن المأموم إلا القراءة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، طبعا يجب عليه متابعته في القيام، متابعة يعني المأموم يتابع الإمام في القيام. طيب سيدنا، هل تجب عليه الطمأنينة في حال قيام وفي حال قراءة؟ كلا، لا تجب عليه الطمأنينة، يعني لا تجب على المأموم الطمأنينة. سؤال يقول: شخص شك في تكبيرة الإحرام بعد الفراغ، شك في صحته. نعم، إذا كان الشك في صحة التكبيرة، يعني هو أتى بالتكبيرة ولكن هل أتى بتكبيرة الإحرام على الوجه الصحيح أم لا، طبعا في هذه الحالة يمضي في صلاته ولا يلتفت بالنسبة إلى صلاته صحيحة، وكذلك أيضا إذا شك في قراءة آية في صحة القراءة يعني أو كلمة، فمثلا شك أنه هذه الآية قراها على الوجه الصحيح أم لا، أو هذه الكلمة قراها على الوجه الصحيح أم لا، أيضا كذلك يمضي ولا يلتفت. أحسنتم، طيب الله أحفظكم. سماحة السيد خضير المدني، في ختام هذه الحلقة أشكر حسن تفسيركم للمسائل وجوابكم على هذه الأسئلة. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة، لذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.